إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فهذا الدرس 26 في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس الثاني وقبل الأخير في شرح رسالة الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وقد وقفنا مع المقدمات التي ذكرها الشيخ، الأولى بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الثانية اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن، والثالثة بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ثم تكلمنا عن الأصل الأول، أو تكلمنا عن ثلاثة أصول ذكرها الشيخ، واعتبر أن هذه الأصول الثلاثة هي التي يجب على كل إنسان أن يعرفها. فتكلمنا عن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، تكلمنا عن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، وذكرنا كيف من هو الله ومن هو ربنا وكيف نعرف ربنا، وذكر الشيخ أنواع من العبادات. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نقف مع الأصل الثاني، معرفة دين الإسلام بالأدلة، ويتبقى لنا الأصل الثالث، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نأخذه في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وتكون المرة القادمة هي المحاضرة الأخيرة في شرح رسالة الأصول الثلاثة، وهي أيضا المحاضرة الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى إن أطال الله في أعمارنا في شرح هذه السلسلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب بها النفع والخير. سلسلة أنتن أولى بالترقي ستكون القادمة هي المحاضرة الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى كما بينا لحضراتكم في الجدول. يقول الشيخ رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. فيقول: معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب. الآن الشيخ يقول أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الثلاث مسائل، والمسألة الثانية معرفة دين الإسلام. وكما ذكرت لكم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، هذه ملاحظة جيدة من الشيخ، أن كل إنسان ليس مجرد طالب العلم فقط هو الذي يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل، إنما واجب على كل إنسان أن يتعلم هذه المسائل، وليس مجرد طالب العلم أو الملتزم أو غير ذلك، إنما كل إنسان، الصغير والكبير والرجل والمرأة. ولذلك واجب على الدعاة، واجب على طلبة العلم أن يقرأوا على الناس هذه الرسالة، وأن يعلموا الناس ما في هذه الرسالة من الأصول العظيمة التي يقوم بها الدين. ويجب على كل، لذلك نحن نتعلم هذه الرسالة، أو أنتن تتعلمن هذه الرسالة، ثم سيجب عليكن بعد ذلك أن تدعون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة، وأن تعلمن هذه الرسالة للأخوات وللبنات وللأولاد في البيت. هذا ربما يتعلق فرضية ذلك في رقابكم. لماذا؟ لأن هذه هي أصول الدين. فإن لم تعلم الأخوات التي تعلمنا وقرأنا واجتهدنا، إن لم تعلم غيرها هذه الأصول، فمن الذي سيعلم؟ ولذلك هذا واجب علينا، أن نعلم الناس في البيوت، ونعلم الناس في العمل، ونعلم الناس في المساجد. وما زال الناس يحتاجون إلى مسائل كثيرة في التوحيد، يخطئون فيها ويقعون في الشرك بسببها، حتى ولو بدون قصد، حتى ولو بدون بقصد. والآن ركبت، يعني الآن وأنا قادم ركبت تاكسي مع واحد معلق خمسة وخميسة، فنبهته على أن الخمسة وخميسة هذه توقعه في الشرك، وهو لا يدري. قال لي يعني حرام؟ يعني أقول له دي الخمسة وخميسة دي لدفع العين والحسد، ودفع العين والحسد لا يكون إلا بسبب شرعي. فقال لي يعني حرام؟ يعني حتى مش متخيل إن هو ممكن يكون معلق حاجة توقعه في الشرك والعياذ بالله. وذلك إحنا بنتعلم لنعلم، وهذه رسالة من أسهل الرسائل وفي نفس الوقت من أهم الرسائل. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم النفع بها علما وعملا ودعوة إليه سبحانه وتعالى. فبدأ هنا الشيخ يتكلم عن معرفة دين الإسلام، وذكر تعريفا للإسلام فقال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا المعنى العام للإسلام، ده التعريف، ده هو التعريف العام للإسلام. لأن الإسلام له تعريفان، تعريف عام وتعريف خاص. تعريف عام وتعريف خاص. واحدة هتقول لي يعني ايه تعريف عام وتعريف خاص؟ يعني احنا هنقول ان الاسلام هو دين جميع الانبياء والمرسلين، صح؟ صحيح، جميع الانبياء جاءوا بالاسلام، ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالإسلام هو دين آدم ودين موسى ودين عيسى ودين هود ودين شعيب ودين محمد صلى الله عليه وسلم، دين جميع الأنبياء هو الإسلام. ونقول أيضا أن محمد جاء بالإسلام، يبقى هنا في اختلاف بين الإسلام هذا المعنى وهذا المعنى. فنقول أن الإسلام المعني به دين جميع الأنبياء والمرسلين هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ. يبقى التعريف ده يخص الإسلام بالمعنى العام، يخص الإسلام بالمعنى العام. فنقول أن المعنى العام للإسلام الاستسلام والانقياد والخلوص من الشرك، ده يكون هذا المعنى المراد حينما نقول أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. طيب المعنى الثاني معنى خاص، اللي هو الإسلام الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أيضا اسم محمد بعث بالإسلام. إذن الإسلام له معنى عام ومعنى خاص. حينما نقصد بالإسلام دين محمد يكون هذا المعنى الخاص، وحينما نقصد بالإسلام الدين جميع الأنبياء والمرسلين يكون هذا معنى الإسلام، هذا الإسلام بالمعنى العام. ولذلك نكتب بجوار كلمة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، نكتب هذا المعنى العام للإسلام، هذا المعنى العام للإسلام. طيب بعد كده قال وهو ثلاث مراتب، بيتكلم عن المعنى الخاص بقى هنا، يعني بيتكلم عن مراتب الدين أو مراتب الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فنكتب جنب وهو ثلاث مراتب، نكتب جنبها أي الإسلام الخاص، أي الإسلام الخاص وهو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فأظن الآن ما فيش إشكال، لو في إشكال أخت من أخوات تكتب الإشكال في ورقة وتبعته. الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، يعني يعني كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بالاستسلام الظاهر والباطن والانقياد لله والبراءة من الشرك، هذا دين جميع الأنبياء والمرسلين. خلاص يبقى احنا كده عرفنا ده المعنى العام للإسلام. طيب وما وبماذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ دينه وعقيدته وشرعته اسمها الإسلام. يبقى هذا الإسلام بالمعنى الخاص، الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب، ثلاث مراتب. ولذلك قال الشيخ الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان، وهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. يبقى عندنا الإسلام مرتبة، الإيمان مرتبة، الإحسان مرتبة. هتقول لي يعني إيه الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم مراتبه ثلاث؟ يعني يتكون من ثلاث مراتب، ثلاث درجات. أول درجة في هذا الدين درجة الإسلام، اللي هي بمعنى الاستسلام الظاهر، الاستسلام الظاهر. طيب الدرجة الثانية اللي هي أعلى بمعنى اللي هي الإيمان، بمعنى الاستسلام الباطن، الاستسلام الباطن. أعلى من ذلك درجة الإحسان وهي الإتقان، درجة الإحسان وهي الإتقان في عبادة الله سبحانه وتعالى، أو الإتقان في التعبد لله سبحانه وتعالى. يقول في أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان التي يبنى عليها الإسلام، فمن فقد منها ركنا لم يقم عنده الإسلام، أصبح الإسلام بالنسبة لهذا الإنسان فيه خلل. أن إنسان يترك صيام رمضان، يترك حج بيت الله الحرام وهو قادر، يترك أداء الزكاة وهو عنده مال يجب عليه أن يخرج فيه الزكاة، هذا عنده خلل في إسلامه لأنه أخل بركن من أركان الإسلام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على ذلك، الأدلة على الشهادة والدليل على الصلاة والدليل على الزكاة والدليل على الصيام والدليل على الحج. فقال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتنا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد إلا بما شرع. هذه الأدلة هي دليل الشهادة، اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادة معناها الإقرار والاعتراف، الشهادة معناها الإقرار والاعتراف، والإقرار والاعتراف يكون باللسان وبالقلب. يعني لابد أن تقري وتعترفي بقلبك ثم بلسانك أنه لا إله إلا الله، أنه لا يستحق العبادة إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب، حينما يأتي سؤال: ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله يعني لا يستحق العبادة، يعني لا معبود، لا يستحق أن يعبد إلا الله، فالله وحده الإله الذي يستحق العبادة. وقلنا الله وحده الإله الذي يستحق العبادة لأنه قد توجد آلهة اتخذها الناس آلهة فعبدوها لكنها لا تستحق العبادة، كمن عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار والأوثان والبقر والفئران إلى غير ذلك. هؤلاء اتخذوا هذه الأشياء آلهة فعبدوها من دون الله، هل هذه الآلهة التي عبدت من دون الله تستحق العبادة؟ لا تستحق العبادة، إنما لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فنحن بقولنا لا إله إلا الله نفينا العبادة أو استحقاق العبادة عن كل إله، وبقولنا إلا الله أثبتناها لله سبحانه وتعالى وحده. خلاص، فلا إله أي لا أحد يستحق العبادة، لا إله يستحق العبادة، إلا الله أي الله وحده الذي يستحق العبادة. وهذه كلمة جميع الأنبياء والمرسلين، لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذلك اسمعي كلام إبراهيم لقومه، ستجدينه أنه قال لهم لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء مما تعبدون هنا بيتبرأ من جميع الآلهة، يعني لا إله إلا الذي فطرني، يعني إلا الله. فإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذه هي تساوي لا إله إلا الله. ولذلك قال وتفسيرها الذي يوضحها هو قول إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه. فالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف بقلبي ولساني أنه لا معبود بحق إلا الله. تاني أقولها تاني، شهادة أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف بقلبي ولساني أنه لا معبود بحق إلا الله. وشهادة أن محمد رسول الله أي أقر وأعترف بلساني وبقلبي أن محمدا مرسل من عند الله، فأطيعه فيما أمر وأصدقه فيما أخبر وأجتنب ما عنه نهى ولا أعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استطرد الشيخ وذكر دليل الصلاة والزكاة والصيام والحج فقال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والإيمان هو الاستسلام الباطن لله، لأن الإسلام هو الاستسلام الظاهر لله، الإسلام استسلام ظاهر، لذلك نجد أنه قال الصلاة والزكاة والصيام والحج. الإيمان استسلام باطن، الاستسلام الباطن لله سبحانه وتعالى. قال وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وفي بعض الروايات هو 60 شعبة، 60 شعبة أو 70 شعبة. شعبة يعني إيه؟ شعبة يعني عمل، شعبة يعني عمل، يعني نوع، سواء كان هذا العمل عمل قلبي كالخوف والرجاء، وسواء كان أو كان هذا العمل عمل بدني كإماطة الأذى عن الطريق والحج، أو كان هذا العمل عمل قولي كقول لا إله إلا الله والدعوة إلى دين الله وقراءة القرآن والأذكار، هذه كلها شعب من شعب الإيمان. والأركان التي ينبني عليها الإيمان 6، ولذلك قالوا أركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله الأول، واليوم الآخر الركن الثاني، والملائكة الركن الثالث، والكتاب الركن الرابع، والنبيين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم ذكر الركن السادس، ذكر الدليل عليه لأنه ورد في آية مستقلة، وهو قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة هي مرتبة الإحسان. الإحسان أي إتقان الاعتقادات والأعمال لله سبحانه وتعالى. نحن الآن نعتقد اعتقادات في الملائكة وفي الله وفي اليوم الآخر، ونعمل أعمالا كالصلاة والزكاة والصيام إلى غير ذلك، فإتقان هذه الأعمال وإخلاص هذه الأعمال ومراقبة الله في هذه الأعمال هذا يسمى الإحسان، أي تجويد الاعتقادات والأعمال أو إتقان الاعتقادات والأعمال، هذا يسمى الإحسان. وكما ورد معنا في الحديث 40 النووية فإذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، يعني حتى في القتل الإنسان يحسن القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وهكذا. قال المرتبة الثالثة الإحسان، والإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإسلام 5 أركان: الشهادة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. الإيمان 6 أركان: الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر خيره وشر. الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر على ذلك الأدلة، منها قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ومنها قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. طيب والدليل من السنة، الدليل من السنة على الإيمان، أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان الإحسان، ذكر حديث جبريل الذي شرحناه في الأربعين النووية، هذا فيه الكلام عن مراتب أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، ولا بأس من إعادة قراءته. حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. القائل هنا جبريل. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. جبريل. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا الحديث قد شرحناه في شرح رسالة الأربعين النووية. هكذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الأصل الثاني، معرفة دين الإسلام، ويتبقى لنا في المرة القادمة الكلام عن الأصل الثالث، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نذكر أخيرا الأسئلة التي قد ترد في هذه الجزئية، قد يأتي سؤال فيقول: ما معنى الإسلام؟ السؤال الثاني: ما أركان الإسلام؟ السؤال الثالث: ما أركان الإيمان؟ السؤال الرابع: ما أركان الإحسان؟ السؤال الأول: ما معنى الإسلام؟ السؤال الثاني: ما أركان السؤال الأول: ما معنى الإسلام؟ السؤال الثاني: ما هي أركان الإسلام؟ السؤال الثالث: أركان الإيمان. السؤال الرابع: أركان الإحسان. السؤال الخامس: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ وما تفسيرها الذي يوضحها؟ نقول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف بقلبي ولساني أنه لا معبود بحق إلا الله. تفسيرها الذي يوضحها من القرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ وما هو تفسيرها الذي يوضحها من القرآن؟ السؤال الذي بعده: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ فقط هذه الأسئلة التي قد تأتي في هذه الجزئية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعكم بما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.